يا راديو للماضي سحره ومذاقه. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. ايوه يا فاتي، في ايه؟ وبعدين في الشاب قليل الادب ده اللي ساكن قدامنا حصل منه ايه تاني يا بابا؟ ما انا قلت لحضرتك قبل كده، بيقف في البلكونه زي اللي متسمر، وطول ما هو واقف باصصلي الناس تقول عليا ايه، الجيران يقولوا عليا ايه، فتحي خطيبي لو شافوا على الحاله دي يقول ايه. وكمان يا بابا حرام اقعد في عز الحر وانا لابسه هدوم شتوي. الله، انتي بتعيطي يا بنتي؟ ما حاجة تغيظ يا بابا، انا بعيط من غيظي منه اللي زي ده، عايز له درس في الادب عشان يراعي مشاعر الناس. كلمه يا بابا ولا هتشتكي في اسم الشرطة. ثمانية راديو. انت يعني خلاص قررت تتجوز بعد شهر؟ ماما، هو لعب عيال ولا ايه؟ لا بس افتكرت يعني ان غيرت رأيك. انا غير رأيي يا ماما؟ ومع مين؟ مع فاتن؟ فاتن اللي وقفت جنبي وخلت انسان فاشل يوصل لمركز رئيس قسم النهاردة؟ ولا انت ناسي هي عملت ايه؟ مش دي فاتن اللي خلتنا ذاكر وادخل الجامعة؟ مش دي فاتن اللي داوت جراحي بعد ما بنت اختك رفضت تتجوزني وفضلت واحد غريب عليا؟ اهي ندمت على اللي عملته ونفسها ترجع لك تاني. ترجع لي تاني؟ بعد ايه يا ماما؟ بعد ايه؟ بعد ما بقت في قصة حب كبيرة بيني وبين فاتن؟ لا يا ماما لا. ولعلمك بقى انا من غير فاتن رغم المركز اللي انا فيه ما سواش اي حاجة. وبعدين يا بابا في وقاحة الساكن الجديد ده بيطاردني في كل حتة، أدخل البلكونة ألاقيه قدامي، أطلع فوق السطوح ألاقيه قدامي، وبرضو نفس الحكاية. ولسه من شوية دخلت أوضتي لقيته واقف في شباكه قدامي ونفس البصة. لا ده وقع فعلا. ايوه، انت مش ناوي تبطل قلة ادبك دي؟ قلة ادبي؟ انت فاكر الناس ايه؟ لعبة في نظرك ولا سفلة زيك؟ ممكن اعرف حضرتك الاول؟ انا الساكن اللي قدامك. طيب اتفضل. لا انا مش جاي الضايف عندك، انا جاي احذرك واقولك لو استمريت على وقحتك وقلة ادبك انا هعرف شغلي معاك كويس. ليه يا استاذ؟ هو حصل ايه مني؟ مش عارف حصل ايه منك؟ لا والله. وقفتك في البلكونة والشباك وعينيك اللي عاملة زي الصقر اللي ما بتنزلش عن بنتي طول ما هي واقفة. حضرتك عندك مانع تشرب معايا فنجان قهوة؟ بقولك انا مش جاية الضايف. طيب طيب طيب بيتهيألي إن أنا يعني في شقتي ووقوفي في البلكونة أو في الشباك، بيتهيألي يعني ده من حقي ومشاعر الناس اللي أنت بتأذيها بالبص والوقاحة طول النهار. يا أستاذ أنا لا بأذي حد ببصتي ولا هي كمان بصة وقحة. لا وقحة، وأنا بنزلك لآخر مرة، سامع؟ طبعا سامع يا أستاذ، إنما إيه رأيك بقى إن أنا مصر إنك تشرب معايا فنجان قهوة؟ لما تتعلم الأدب الأول وتراعي شعور الناس وتبطل وقاحة أبقى أشرب معاك فنجان قهوة. يعني ده رأيك فيا؟ واحمد ربنا إن ما مديتش إيدي عليك وضربتك. ياه تضربني كمان؟ أيوة أضربك، دي بنتي وحوالينا ناس ولازم تعرف إن في شيء اسمه كرامة وشرف وسمعة. يا أستاذ أنا عارف كويس جدا إن في شيء اسمه كرامة وشرف وسمعة. تبقى تبطل بقى بصتك الوقحة لبنتي، سامع؟ يا أستاذ أنا ضرير. إيه؟ أنت ضرير؟ أي وبصتي بصة بريئة، بصة حزينة. هتعمل ايه بصة الضرير؟ ايه ضرير؟ ايوه يا بنتي، وكان الله في عونه. يا خبر يا بابا، وانا اللي كنت بقول انه واقح وسافل. في الحقيقة ده شاب في غاية الطيبة والرقة، ما تتصوريش قد ايه هز مشاعري لما عرفت انه ضرير. وانا حاسة دلوقتي بزلزال جوا قلبي، اتهمته بالوقاحة واتهمته بقلة الأدب واتهمته بالسفالة. الله، وهو يا فاتن انت بتعيطي؟ بابا انا لازم اعتذر له، مش هرتاح الا لما اعتذر له. خدني ليه يا بابا او عزيمه عندنا وخليني اكلمه وكفر عن ذنبي في حقه. أنا بعد ما تعرفت عليك يا آنسة فاتن وسمعت صوتك وحسيت في قلبك وقلب والدك بالحب والطيبة، يبقى أنا بقى اللي لازم أعتذر مش أنتي. مش ممكن. طب اتفضل اتفضل اقعد. هات إيدك. إيدي. اتفضل اتفضل، الكرسي هو، اقعد. اتفضل. متشكر متشكر. وحضرتك واقفة ليه؟ ما تقعدي. هقعد. أستاذ سالم. أيوة يا ابني. اللفتة الطيبة دي سواء كانت منك أو من الآنسة فاتن هعتبرها أول حسنة وجميلة صدفتني طول حياتي. وليه يا ابني هتعتبرها حسنة مع أننا؟ أرجوك، هي بالنسبة لي حسنة وكمان جميلة علشان جت من ناس، يعني ناس غربة عليا، ناس كان من الممكن ان هم يضايقوني زيادة على ضيقي. انما الحقيقة انا شفت منهم شعور فياض بالحب والطيبة. دلوقتي بقى لو سمحتولي ممكن اعرفكم بنفسي. اتفضل. اتفضل يا ابني. أنا هاشم، سنة تانية كلية الحقوق، والدتي متوفية. باختصار شديد أنا ووالدي على خلاف مع بعض، واضطريت علشان أريحه أسيب له البيت وأعتمد على نفسي. وليه يا ابني أنت على خلاف مع والدك؟ الحقيقة والدي راجل عدى 70 من عمره ومع ذلك عايز يتجوز واحدة في سن عياله. هو طبعا الجواز في حد ذاته مش عيب، لكن انا لقيت نفسي اني مش هقدر اعيش مع واحدة أخدت مكان المرحومة أمي. وكمان ما أقدرش أعيش مع أب كان الله في عونه. مفهوم. وإنت هتقدر تعيش لوحدك وتعتمد على نفسك؟ يعني أهي محاولة يا آنسة فاتن، أو تقدر تقولي حضرتك يعني تجربة قبل للنجاح والفشل. إنما صدقوني أنا النهاردة مش في خلافي مع بابا، لا لا، أنا النهاردة في ذوقكم، في طيبتكم، وفي قلب الآنسة فاتن اللي اتضح لي إنه أنعم من أوراق الورد. مالك يا فاتن؟ لا ابدا ابدا. ازاي وانت من ساعه ما قعدنا في النادي شكلك زي التايهه؟ ايه تايهه؟ قصدي اقول يعني سرحانه، وكانك قاعده لوحدك تفكري ومش معايا خالص. انا النهارده مش في خلافي مع بابا، لا، انا النهارده في ذوقكم وفي طيبتكم وفي قلب الآنسة فاتن اللي اتضح لي انه انعم من اوراق الورد. ايه يا فاتن؟ ايوه يا فتحي. ايه اللي شغلك؟ احنا قاعدين في نادي مش في الشركة، وجايين نتكلم عن مستقبلنا وحياتنا. قول لي يا فتحي. ايوه. مامتك عاملة ايه دلوقتي؟ ماما كويسة، لكن ايه المناسبة انك تسألين عنها النهاردة؟ لسه بتفكرك ببنت اختها. وبعدين يا فاتح؟ فاتحي انا عارفة من غير ما انت تقولي قد ايه انت بتحبني. الحمد لله انك عارفة كده. واوعى كمان تشك ولو للحظة واحدة في حبي ليك. احنا بينا قصة حب كبيرة يا فاتحي، قصة حب بنيناها طوبة طوبة، مرة بالعرق ومرة بالقلق وأحيانا بالدموع، لكن المهم إن الحب كان هو الأساس يا فاتن، وأنا معترف إنك كنت ورا نجاحي كله. وعشان كده يا فتحي أنا مش عايزة يكون جوازك مني هو المقابل. مقابل؟ مقابل إيه يا فاتن؟ جرى إيه الليلة مالك؟ أنت مش متأكدة من حبي ولا إيه؟ متأكدة. طب إيه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ فتحي عندك مانع نأجل جوازنا؟ نأجل جوازنا؟ أرجوك يا فتحي. طيب أعرف السبب. مفيش سبب يا فتحي، غير إني عايز أدي نفسي فرصة أفكر فيها من تاني بعد السنين دي يا فاتن، وبعد الحب الكبير اللي بينا. يا بابا أرجوك افهمني، أنا مش واقف ضد جوازك. وانت يعني مبسوط كده على أعادك لوحدك يا هاشم؟ وحدتي أنا خلاص اتعودت عليها، وقدرت أنظم حياتي وأعرف كل حتة في شقتي. مستعد كمان أثبت لك دلوقتي إني أقدر أعتمد على نفسي. يا ابني بس انت ضرير مش كده؟ اطمن اطمن يا بابا، أنا يمكن ضرير لكن قلبي مفتح، ونور إيماني بالله سبحانه وتعالى مكفيني. لكن رجوع البيت عندك تاني مش ممكن. وأنا مش هتجوز إلا بعد ما ترجع البيت يا هاشم. يا بابا أرجوك تتجوز، علشان أنا كمان قررت أتجوز. تتجوز؟ أيوه يا بابا، إنسانة حسيت من أول لحظة إن فيها حاجات كتيرة كتيرة قوي مش موجودة فيك أنت هاشم. أنا والدك وأنا حتة منك يا بابا، لكن اعذرني، فاتن غيرك انت. وافتكر يعني ان ايرادي من ميراثي في المرحومه والدتي ممكن يكفيني. ومين فاتن دي؟ دي جارتي اللي ساكنه قدامي. الحقيقه بنت في غايه الطيبه، ووالدها كمان انسان كويس قوي. من عيله مين البنت دي؟ لسه معرفش. ووالدها بيشتغل ايه؟ والله برضو معرفش. ما تعرفش عنها حاجه، ولا عن عيلتها ولا عن والدها، وعايز تتجوزها؟ انا اللي يهمني فاتن حاجه واحده يا بابا. حاجه ايه؟ وانت ما تقدرش تحكم على اي حاجه فيها كده. اشكرك، اشكرك يا بابا. مش قصدي يا هاشم، انا عايز اقول يعني انك مش انت اللي تتجوز اي واحده. انت غني، ورثت عن امك، ووالدك عنده قرش والارض والاملاك، وممكن. طيب طيب، ارجوك ارجوك يا بابا ارجوك. ايوه يا ابني. ارجوك يعني لما تروح تخطبها مش عايزها تعرف لا هي ولا والدها غير اني مجرد طالب ضرير في كلية الحقوق. وكمان حضرتك مفيش داعي تقول لهم انك راجل غني وفلوسك كتير. كمان في شيء تاني عايزك تعرفه يا بابا. ايه؟ انا مش زعلان على جوازك، وكمان مش طمعان في فلوسك، انما في واحدة غريبة هتحل مكان امي. والامومة مش مجرد نقطة دم بين الام وابنها، لا، دي الامومة صلات عميقة يا بابا، وعبادة. وانا بصراحة مش طايق احس باي واحدة معاك غير المرحومة امي. والله عن نفسي يا أستاذ شاكر، أنا بعز هاشم وحبيته، لكن فاتن خلاص بعد شهر حينكتب كتابها وتتجوز. إيه؟ هتتجوز؟ معلش، الجواز اسمه ونصيب. بتقولي يا بابا مخطوبة وهتتجوز بعد شهر؟ واللي هتتجوزه بتحبه جدا، يعني سيب طريق البنت دي خالص. سيب طريقها؟ ايه، انت عايز تفرق بين اتنين يا هاشم وترتاح انت؟ لا يا بابا، لا لا، مش قصدي. ما الدنيا مليانة بنات غير فاتن، لكن انا في حظي، في حظي يا بابا. ماله حظك يا هاشم؟ اذا كان على الجواز انا مستعد اجوزك من بكرة، ومن احسن العائلات واغناهم كمان. مهما اخترت يا بابا مش ممكن، مش ممكن هتكون زي فاتن. مش معقول يا بابا، النهاردة كان والد هاشم عندنا؟ أيوة يا فاتن. كان عايز إيه؟ كان جاي يا ستي يخطبك لهاشم. ايه؟ يخطبني لهاشم؟ لكن انا طبعا فهمته كل حاجة بالتفصيل. فهمته ولا ما فهمتوش؟ مش هو ده المهم عندي يا بابا. المهم عندي ان هاشم فكر في اللي انا فكرت فيه. ايه؟ يوم ما شفته اول مرة. يعني ايه؟ يعني انا فعلا اتمنيت هاشم يا بابا. اتمنيتي هاشم؟ ايوه يا بابا، اتمنيت الشاب الضرير انه يكون من نصيبي، وانا اللي اسمه حياته وعيش معاه بقية عمري، وامسح دموعه من انانية والده وعوضه عن حنان امه. وفتحي، فاتن، انت اتجننتي يا بنتي؟ لا يا بابا، انا ما اتجننتش، لكن هاشم في ظروفه وحياته هو اللي احق بيا من فتحي. لا لا يا أنسة فاتن، لا، مش أنا اللي ابني سعادته على تعاسة غيره. تعاسة؟ تعاسة مين يا هاشم؟ تعاسة خطيبك فتحي. جوازنا أنا وإنتي معناه شيء واحد عندي، ان احنا بنظلم دلوقتي انسان تاني. انا عارف انتي انسانة غاية في الرقة والعطف، وقلبك كمان كبير وعظيم. ابدا يا هاشم، انا ابدا. ايه يا نسا فاتي؟ فتحي لما هيعرف ان اخترتك انت بدل منه مش هيزعل زي ما انت فاكر. فتحي برضه رقيق وقلبه كبير وعظيم. لا يا نسا فاتي، لا، انا عارفه فتحي، وانا كمان عارف طبيعه الانسان وحياته. هاشم صدقني، انا اصدق الواقع، ومفيش داعي اني ادور على المستحيل لساعتي. هاشم، انت ايه؟ انا انسان يا نسا فاتي. طب بلاش تخليني اضعف قدامك اكتر من كده. وانت يا نسا فاتن بلاش تخليني احس بالشفقه اكتر من كده. دي مش شفقه يا هاشم، ده حب. سمعني، ده حب انزرع في قلبي. انا حبيتك يا هاشم، واغلى حاجه حبيتها فيك هي اعتزازك بنفسك. انا اسمي فتحي. خطيب الانسة فاتن. اهلا اهلا اهلا وسهلا. كويس اللي انت فاكر اسمي وعرفتني بسرعة. ما هي الانسة فاتن كلمتني عنك. انت ايه ده اللي عملته فيها؟ انا عملت ايه؟ انا وفاتن كنا هنتجوز بعد شهر، وفجأة لغت الجواز، فجأة فسخت الخطوبة، فجأة قطعت كل صلة كانت بيني وبينها. والله يا استاذ، استناني ارجوك. اتفضل. انت لازم تفهم ان فاتن بالنسبة لي هي كل حياتي، واللي بيني وبينها مش مجرد حب وبس، اللي بيني وبينها اكبر من كده بكتير. دي علاقة بين اتنين ملهاش وصف. طيب انا، وعشان تنقطع كده فجأة برضو حاجة ملهاش وصف، اوعى تقول لي انها اشفقت عليك. فاتن حبتك وقرارها كان بدافع الحب. طيب تفتكر ان ده ذنبي؟ ولا ذنب انا كمان، وبعدين انا مش جاي احاسبك على الذنوب. امال جاي تتخانق؟ ولا اتخانق كمان، انا جاي اتفاهم معاك. يبقى لازم تعرف وتفهم اني ما قطعتش اللي كان بينك وبين فاتن، انما القدر هو اللي كان ورا حب فاتن، وكان مستحيل عليا بعد ما لقيت فيها الطيبه دي كلها ومشاعر الحب دي كلها اني اصدمها او اقتل عواطفها. كلام جميل يا سيد هاشم، لا يمكن ازعل منه ولا اقف ضده. الانسه فاتن قالت لي انك انسان رقيق وقلبك كبير وقلبك عظيم كمان. لكن الرقه والقلب الكبير وعظمته مش معناها اني اتنازل عن حب وافقد حياتي يا سيد هاشم. ها، انت قصدك ايه يا استاذ فتحي؟ انا مش فاهم حاجه. انا محتاج لفاتن اكتر منك. ها، لا ما تتعجبش، انا قلت لك ان فاتن هي كل حياتي، ودلوقتي بقول لك ان فاتن هي مستقبلي، ومن غيرها هضيع وافشل بقيه عمري. ايه مالك؟ لا ابدا ابدا، بس احب اعرف دلوقتي ايه طلباتك. تبعد عن فاتن، ترفض جوازك منها، تسيبها في حالها، واحسن لك توافق. اوافق؟ ايوه توافق بالطريقه دي. لا طبعا، مهما يعني كان شأنك او قوه عضلاتك او سيطرتك، فاتن دي نورت حياتي، ومع ذلك انا مستعد اتنازل عن حياتي علشانها، وديها كل عمري. ايوه، اديها كل عمري وحياتي، لكن بالادب والذوق ممكن انا وانت نتفاهم. هاشم، بابا خلاص وافق يقعد عند عمتي ويدينا الشقه اللي انا وهو قاعدين فيها. هو الحقيقه اتسرع شويه، الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه وأبتدي منين. اسمع يا فاتن، أنا هكلمك بمنتهى الصراحة، أنا ضحكت عليكي لأني متجوز. إيه؟ متجوز؟ هاشم قال كده؟ اسمع يا عمي، أنا مش أقل من هاشم في نبله وأخلاقه. يا ابني ما حدش قال كده. اسمح لي يا عمي أثبت لك إن كلامي ده مش مجرد كلام لكن فعل. يا ابني الحكاية كلها إن أرجوك يا عم تديني الفرصة دي وتناديلي على فاتن. بس فاتن فاتن إنسانة رقيقة وهتسامحني. سامحك؟ تسامحك على إيه؟ دلوقتي تعرف يا عمي، بس أرجوك تناديها. بس دي تعبانة جدا من بعد اللي حصل لها ده، عشان كده رفضت مبدأ الجواز كله من أوله. أرجوك يا ابني اديها فرصة تداوي فيها جراحها، وبلاش تجدد جراحها مرة تانية. أرجوك يا عم تناديها، ووعدك إن ده آخر طلب بطلبه منك. إيه أمرك يا ابني اللي تشوفه. يا فاتن، فاتن. أيوة يا بابا، في حاجة؟ تعا يا فاتن يا بنتي. أهلا يا فتحي. أهلا يا فاتن. اسمحوا لي أستأذنكم. أرجوك يا عم تفضل معانا. أنا في الحقيقة في منتهى الحيرة يا ابني. أبدا يا عمي أبدا، أنا بعتبر نفسي زي ابنك بالظبط. والله يا ابني إذا كان عليا أنا. بابا أرجوك. أيوة يا فتحي. أنا جاي أقولك كلمتين وماشي، جاي أكفر عن ذنب ارتكبته. قصدك إيه؟ مش فاهم حاجة خالص. هفهمك كل حاجة يا فاتن. أنا كنت متصور بالتصرف اللي تصرفته ده إني بحافظ على حبي، لكن هاشم. هاشم أنت تعرفه؟ أيوة، وأنا اللي خليته يضطر يكذب ويقول إنه متجوز بعد ما رحت له وصرحته بحبي ليك. أنت يا فتحي اللي عملت كده. وعشان كده أنا جاي عشان تسامحيني. أنا لقيت نفسي صغير قوي قدام نبل هاشم وكرم أخلاقه. أنا يا فتحي أنا مش طالب منك وعد بأي حاجة، بس كان لازم أعترف لك يا فاتن إن قلبي عمره ما حب ولا هيحب بعدك. وبالرغم من كل ده لازم أعترف لك كمان إني كنت إنسان أناني. فتحي أنت يا فاتن اديتيني الطريق الصحيح، ودي فرصة أختبر فيها نفسي. لكن هاشم يا فاتن محتاج لك أكتر مني، محتاج لك تكوني العصاية اللي تسند عليها، إنك تكوني نور عينيه اللي يشوف بيه الدنيا. فتحي أنت إنسان نبيل. أنا صرحتك بكل حاجة وقدامك الفرصة علشان تختاري. فتحي أنا أنا مش عايز أسمع منك أي رد دلوقتي. عن إذنك يا فاتن. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. أعدها عبد مصطفى عن رسالة المستمعة عزة حسن عبده، محافظة القاهرة. الهندسة الإذاعية محسن عبده. المخرج المساعد عطية العقاد. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 10 جنيهات. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. مع ذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.